أبل أخوك مش ليك يا حبي فيك أخوك ابني أبوك من طريق حصريا على موقع العربانات.com كيمو الديب أيوه عليا رغم اللي فيا صبر وراد اليوم الوداع من صغر سني وأنا جوه مني شايل همومي وبركان صداع بطل حياتي إنسان يوماتي صمت وبصرخ من سكات بضحك وهزر طب حذر فذر الضحكة منظر من قلبي مات كنا التلاتة اخوات واخصام بعدنا عشانك يا طيبتي ضاعت حبيبتي في كلمة يا بطر حلمنا لحمي ودمي مبقاش يسمي عينه على حب حياتي يوم دماغي بشطن مهاجم مظلوم يوماتي بين اخواتي انا غول عليكو ظهري وحميكو واللي عديكو بخرب عليني وصانا ابويا اسند اخويا لو حتى يوم ظلمنا راضين ابويا سابني وقال لي يا ابني خليك سند ظهر اخواتك اول ما مات غدروا الخواد والجم عليا بعد ما مات عن ورث سامه وعليا قامه مدون على حقي ورموني حسيت بوحدة في دنيا جحدة ده بعد ابويا وامي ما سابوني يا ريت سابوني دول اترموني فاربع حيطان وبدون زيارة مظلوم مظلوم انا كل يوم في الساعة بحرق كم سجارة ادي اعدت المدة تسدد خارج ادور على اخواتي وبنت قلبي محتاجة جنبي بسرح فأجمل ذكريات وانتي معايا قربك حماية قلبي بيبقى في ارتياح كل ما اشوفك بعشق كسوفك نظرة عيونك تلغي الجراح قلبي اشتريها رغم كده وحشني اخواتي العزوة حلوة والظهر اقوى معرفش اني رايح لمباتي شفت حبيبي قلت نصيبي هبقى اخوك مش ليك يا حبي فيك اخويا ابني ابويا من دار المهطلة في قلبي